الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرح: هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهو ميزان للاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وفيه من الفوائد: أولا، أن الدين مبناه على الشرع. ثانيا، أن كل ما أحدث في الدين مما لم يأذن به الله فهو باطل مردود. ثالثا، أن الدين الذي شرعه الله مقبول عنده سبحانه. رابعا، أن كل ما وافق شرع الله من العبادات والعقود صحيح، وكل ما خالفه باطل. خامسا، عموم الحديث يدل على بطلان كل صلاة وكل صيام منهي عنه، وبطلان كل عقد منهي عنه. سادسا، أن كل البدع الاعتقادية والعملية باطلة، كبدعة التعطيل والإرجاء ونفي القدر والتكفير بالذنوب والعبادات البدعية. سابعا، بطلان كل شرط وصلح يحل حراما. سابعا، بطلان كل شرط وصلح يحل حراما أو يحرم حلالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثامنا، الإشارة إلى وقوع البدع. تاسعا، أن النهي يقتضي الفساد. عاشرا، أن حكم الحاكم لا يغير ما يدل عليه الشرع في الباطن. الحادي عشر، أن من أنواع عقوبات الذنوب حبوط العمل. وفوات المقصود. الثاني عشر، ذم من يحدث في الدين. الثالث عشر، أن الدين ليس بالرأي والاستحسان. الرابع عشر، الإشارة إلى كمال الدين.